بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية، الهدي ما يهدى إلى البيت ويذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو هدي التطوع. أما الهدي الواجب فهذا سبق في الحج، والأضحية هي ما يذبح في يوم العيد وأيام النحر تقربا إلى الله، يذبح في كل مكان، خلاف الهدي فإنه لا يذبح إلا في الحرم هديا بالغ الكعبة. وأما الأضحية فهي ما يذبح يوم العيد، عيد الأضحى، في سائر الأماكن في مكة وفي غيرها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وأيام التشريق. وهناك نوع ثالث من الذبائح، وهو العقيقة، وما يذبح عن المولود، كلها في هذا الباب. والذبح والنحر، الذبح يكون للبقر والغنم، يكون في الحلق، وأما النحر فيكون للإبل خاصة، يكون للإبل خاصة، وهو الطعن في لبتها، في نحرها، يعني لبتها، هذا هو النحر. والذبح ينقسم إلى أقسام: ذبح محرم وهو شرك، وهو الذبح للأصنام، الذبح لغير الله، الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم، وهذا شرك أكبر، مثل ما يذبح المشركون للأصنام، ما يذبح القبوريون الآن للأضرحة والقبور، تقربون به إلى أصحابها، فهذا ذبح ونحر محرم وهو شرك أكبر. قال الله جل وعلا: صلي لربك وانحر، أي لا تنحر لغيره، صلي لربك وانحر، كما أنه لا يصلى لمخلوق فكذلك النحر لا ينحر لمخلوق على وجه التعظيم والتقرب إليه. صلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة، فكما لا يصلى لغير الله فلا يذبح لغير الله. قال في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن النسك وهو الذبح على وجه التقرب قرنه مع الصلاة وجعله لله خاصة فلا يذبح لغيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر مخرج من الملة. قل إن صلاتي ونسكي، كما في صلي لربك وانحر. لا يجوز الذبح لغير الله للجن لاتقاء شرهم أو للشياطين أو للأصنام أو لأي شيء، لا يذبح على وجه التقرب إلا لله سبحانه وتعالى. وفي السنة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أي حماه من أن يقام عليه الحكم الشرعي عليه الحد، حماه من أن يقام عليه الحد الشرعي، من آوى محدثا يعني في الدين أو مخلا بالأمن قاطعا للطريق أو ما أشبه ذلك، أو من يجلب المخدرات إلى بلاد المسلمين ويروجها، هذا محدث ومفسد في الأرض، فمن تستر عليه أو حماه فهو ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هو المراسيم التي تكون بين الأملاك، حدود الأملاك بين الناس، لأنه إذا غيرها فإنه يظلم الناس بأخذ ممتلكاتهم لغيرهم. والشاهد منه: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ومنه الذبح عند افتتاح المصانع كما يفعله المشركون، والذبح عند تشغيل المصانع والمكاين في المصنع، يذبحون أول ما تشتغل يذبحون لأجل أن يطردوا الشياطين بزعمهم، أو يذبحون للجن خشية شرهم يدفعون شرهم، كان يذبحوا في المنازل أو ما أشبه ذلك للجن خشية شرهم، كل هذا شرك بالله عز وجل. وأما النوع المشروع فهو ما ذبح لله عز وجل على وجه التقرب، ومنه الهدي والأضاحي والعقيقة، هذا تقرب إلى الله عز وجل وهو عبادة لله عز وجل. والنوع الثالث المباح، الذبح المباح، ما يذبح للحم، ما يذبح لأكل لحمه مما أباحه الله سبحانه وتعالى فهذا مباح. هذه أنواع الذبائح، منها ما هو محرم وشرك، ومنها ما هو مشروع إما واجب وإما مستحب، ومنها ما هو مباح نعم. باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي غير النسك، الهدي غير النسك، ما يذبح تقربا إلى الله في الحرم، سواء في وقت الحج أو في غير وقت الحج، كله يسمى هدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من الغنم أو من الإبل، يبعث به من المدينة إلى مكة ليذبح في الحرم، تقرب إلى الله عز وجل بذلك. وأهدى في عمرة الحديبية 100 من الإبل، وأهدى في حجة الوداع أيضا 100 من الإبل. هذا هو الهدي، الهدي والأضحية. والثالث العقيقة التي تذبح عن المولود بعد ولادته، وهي نسك وعبادة لله، وفيها أيضا فيها نفع للمولود لأنها عبادة، ففيها نفع معنوي للمولود. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي هدي التطوع سنة، والأضحية أيضا سنة عند الجمهور، وبعض العلماء أوجبها على الموسرين كما هو في مذهب الإمام أبي حنيفة، يوجبها على الموسر، فهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأضحية لأمته، يذبحونها في بيتهم ويأكلون منها ويتصدقون على الفقراء ويهدون منها إلى معارفهم وأقاربهم وجيرانهم، فيها فرح وسرور، وفيها أجر، وفيها نفع أيضا للمحتاجين، فهي نسيكة مباركة الأضحية، تذبح في البيوت ليكون من بركتها على البيوت. فعل العبادة في البيت فيه نفع للبيت وأهله. أما من يفتون الآن بأن الأضاحي تذبح تروح للخارج وتذبح خارج البلد وبعيدة عن بيت المضحي، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والذي يريد أن ينفع المحتاجين من المسلمين في البلاد الأخرى تصدق عليهم، يرسل صدقة، ولا يغير العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في البلد وفي البيت وعند الأهل وعند الأولاد، لا يغيرها، هذا تغيير للسنة. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. تجب الأضحية إذا نذرها وجبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن ذلك الأضحية طاعة، لأنها طاعة لله، فإذا نذرها وجبت. وكذلك الهدي إذا نذر أن يهدي للبيت كذا وكذا من بهيمة الأنعام وجب عليه الوفاء بنذره، لأنه نذر طاعة فيجب عليه تنفيذه. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. التضحية ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن بعض الناس يقول أنا ما نبذبح ما نمضحي، ثمن الضحية بتصدق به. نقول الصدقة شيء وذبح الأضحية شيء آخر. الأضحية عبادة سنة مؤكدة، والصدقة واسعة تصدق ما في مانع، لكن إنك تحول الأضحية إلى صدقة هذا خلاف السنة ولا يحصل المقصود بهذا النسك العظيم. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. الأفضل في الهدي والأضحية هي مختصة ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وأفضلها الإبل لأنها أكثر لحما وأكثر نفعا، ثم بعدها البقر لأنها تسمى بالبدن، أيضا البقر يسمى بالبدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ولأنها أوفر لحما وأنفع. ثم الغنم، ثم الغنم لأنها أقل لحما. ونعم. ويستحب استحسانها واستسمانها. يستحب أن يختار للأضحية الأحسن في خلقته وفي سلامته، فهذا هو الأفضل، يختار الأحسن، أحسن ما يجد من الإبل من البقر من الغنم، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يختار ما هو دون ذلك. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث هو الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. تقرب إلى ربك بأحسن ما تجد إذا استطعت. نعم. ويستحب استحسانهما واستسمانهما. وكذلك السمينة أفضل من ما دونها، أفضل مما دونها من السمين، لأنها أكثر رغبة عند الناس وأنفع. نعم. ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن. السن المجزي في الأضحية من الظأن الجذع، وهو ما تم له 6 أشهر، هذا من الظأن، نصف سنة، ما تم له نصف سنة. ومن والجذع، هذا الجذع من الظأن، ما الجذع ما يجزي إلا في الظأن خاصة، ما يجزي إلا في الظأن خاصة، هو ما تم له 6 أشهر. والثني، الثني من الغنم ما تم له 1 سنة. الماعز ما يجزي منها إلا الثني، وهو ما تم له 1 سنة. والثني من البقر ما تم له 2 سنة، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين. هذا هو الثني المجزي في الأضاحي. نعم. ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن، وهو ما كمل له 6 أشهر. نعم. والثني مما سواه. مما سواه من البقر والإبل. نعم. والثني مما سواه وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن شخص واحد، ولا بأس أن يشرك معه غيره في أجرها، لكن لا يشرك يشترك 3 أو 4 في شاة، ما تجزي عنهم، إنما هي لواحد، والواحد لا بأس أن يشرك معه من شاء في الأجر يعني، لكن لا يشتركون في ذبحها. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. البدنة عن 7 أشخاص، والبقرة عن 7 أشخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم المشركون في عمرة الحديبية أمر أن يشترك 7 في بدنة أو في بقرة. نعم. ولا تجزئ العوراء البين عورها، فهذا في المجزي من الأنواع 3، كالعيوب المخلة بالهدي والأضاحي، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. ولا تجزئ ولا تجزئ العوراء البين عوروها، لا تجزئ العوراء التي ليس لها إلا عين واحدة، لا تبصر إلا بعين واحدة، لأن هذا نقص. أما إذا كان نقص العين لا يفقدها البصر نهائيا، بل فيها ضعف في البصر، هذا لا بأس، لأن هذا لا يعد عيبا فيها، النقص اليسير في البصر لا يعد عيبا، وإنما العور هو الذي يعد عيبا. ولا تجزئ معه العوراء. نعم. العوراء البين عورها، البين عورها، أما غير البين عورها فلا بأس. نعم. ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا تجزئ الهزيلة والتي وهي العجفة التي لا تنقي، يعني ليس فيها دسم، ليس فيها دسم لضعفها. نعم. ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا تنقي، ليس فيها نقى، يعني ليس فيها دهن يتبين في مرقها. نعم. ولا العرجاء البين ضلعها، ولا تجزئ العرجاء في إحدى قوائمها، البين عرجها التي لا تطيق المشي مع الصحاح، يعني متى يكون بينا عرجها؟ إذا لم تطيق المشي مع الصحاح، هذه لا تجزي في الأضحية، لأن هذا نقص فيها. نعم. ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا ما فيها مرض بين، أما المرض اليسير الذي لا يظهر عليها فهذا لا بأس به، يجزي. نعم. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العظباء هي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، فإذا كان هذا أخذ كثيرا من الإذن ومن القرن إنها لا تجزي، لأن هذا نقص في خلقتها. فإذا كان النصف من أذنها أو النصف من قرنها فهي لا تجزي، ولا القرن ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها أو أكثر من النصف، يمكن النصف لا بأس فأقل، أما ما زاد عن النصف من أذنها أو قرنها فإنها لا تجزي معه. نعم. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها وتجزئ البتراء والجماء. تجزئ البتراء التي لا ليس لها ذنب أو ليس لها أذن، يعني خلقة تجزي هذه، إذا كان هذا خلقة فيها فلا بأس، أما إذا كانت سليمة ثم طرى عليها النقص فهي لا تجزي. نعم. والجماء، الجماء هي التي ليس لها قرون، أما لو كان لها قرون وكسرت فهذا الذي فيه الكلام، أما ما لم يخلق لها قرون فلا بأس بذلك لأن هذه خلقتها. نعم. والخصي، الخصي نعم، وتجزئ البتراء والجماء والخصي. تجزئ البتراء، تجزئ البتراء والجماء والخصي. الجماء عرفناها، والبتراء التي ذهب شيء من أطرافها خلقة لم يخلق لها، ما لو كان مخلوق لها وقطع لا. نعم. والخصي، والخصي يجزي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي وهو مقطوع الخصيتين أو موجوع الخصيتين، بل هذا أحسن، هذا أوفر للحمه وأطيب للحمه من الفحل. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. ويجزئ من هذه أيضا ما حصل نقص في أذنها، إما بخرق خرقت أو شقت ولكن بقيت أذنها، هي أذنها باقية لكنها مشقوقة، لا بأس بذلك. نعم. أو قطع أقل من نصفها كما سبق. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. كيفية الذبح؟ قال الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي قراءة صوافنا، اذكروا اسم الله عليها صوافنا، والصواف أو الصوافن هي التي ترفع يدها إذا وقفت مثل الخيل، صوافن الصافنات عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات هي التي ترفع يدها عند الوقوف من الخيل ومن غيرها. اذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة، اذبحوها قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن ذبحها قائمة أسهل عليها لأجل يشخب الدم ويدفق بقوة فتستريح الذبيحة، إما لو ذبحت وهي باركة. نعم. اذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا ماتت وسقطت على الأرض ميتة فكلوا منها. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا هو السنة، لأن هذا أسهل عليها لأجل أن تشخب الدماء بسرعة تستريح الذبيحة. نعم. وذبح البقر والغنم، أما المشروع في البقر والغنم فهو الذبح في الحلق، الذبح في الحلق بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين وهما العرقان اللذان يجري منهما الدم، إذا قطعت الأربعة الوديجان والحلقوم والمري فهذا أكمل، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة هذا أيضا مجزي. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. اذكروا اسم الله عليها، اذكروا اسم الله عليها عند الذبح. ماذا تقول؟ تقول بسم الله، هذا واجب. لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا واجب التسمية. وأما ما زاد عن التسمية من الذكر فهو مستحب، مثل الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هدي أو أضحي عن فلان، هذا مستحب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله عن محمد وآل محمد، وقال على الثانية على من لم يضحي، عن من لم يضحي من أمة محمد. نعم. التلفظ بمن له الأضحية سنة، ولو لم يتلفظ تكفي النية. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله، عند ذلك يعني عندما يحرك يده بالسكين على حلقها. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. أنت الذي يسرته وأنا أتقرب به إليك. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. يجوز أن يكون الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي من اليهود والنصارى، يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الشرع بموجب ما عندهم من الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم يذبحون الذبح الشرعي، فتحل ذبائحهم بنص الآية الكريمة وبإجماع أهل العلم. لكن الأفضل أن يكون الذابح مسلما. إيش يقول؟ ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. نعم. وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، يعني المستحب أن يتولى ذبحها صاحبها، لأن هذا عبادة، كونه يباشر العبادة هو أفضل. نعم. ووقت الذبح، وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد، عيد الأضحى، من صلاة عيد الأضحى، ويستمر إلى غروب الشمس اليوم 13 آخر أيام التشريق يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، أي 4 أيام، كل هذا وقت لذبح الأضاحي والهدي. نعم. ووقت الذبح يوم العيد. نعم. بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد، أما لو ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، لأنه ما دخل وقت الذبح. نعم. بعد صلاة العيد أو قدرها. أو قدرها، مثل في البوادي اللي ما فيها صلاة عيد، قدر ما صلى العيد بارتفاع الشمس قيد رمح. نعم. إلى آخر يومين من أيام التشريق. نعم، هذا المذهب، لكن الصحيح، الصحيح أنه إلى آخر اليوم 13، هذا هو الصحيح، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، تكون 4 أيام. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي إذا اشتراها وقال هذه أضحية تعينت، لا يجوز استبدالها إلا بما هو أحسن منها. أما لو أراد أن يبدلها بدونها فهذا لا يجوز، لأنها وجبت عليه، عينها، فلا يغيرها بعد ما تعينت ووجبت عليه. فإذا قال هذا هدي أو هذا أضحية تعين عليه ذبحه، ولا يجوز أن يعدل ويقول والله هونت، ما أنا مضحي هالسنة يقول لا، أنت عينتها وجبت عليك لازم تذبحها. نعم. أو قال والله هذه كبيرة وسمين وجزلة، ما أنا بذبحها، أتحسف به، أبى أجيب واحدة غيرها دون منها. نقول لا، ما يجوز هذا، تعينت عليك. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو هذه الإشارة تعيين هذا. نعم. والهدي بقوله هذا هدي أو إشعاره وتقليده. الشيء الثاني الهدي يتعين إما بالتعيين بأن يقول هذا هدي، أو بإشعاره بجعل عليه علامة أنه هدي، مثل أن يقلد الإبل، يقلد الإبل لتعرف أنها هدي، يجعل عليها قلائد، أو يشعرها بأن يطعن في سنامها أو في حتى يسيل الدم ثم يسلته عليها، فمن رأى هذا الدم عرف أنها هدي فلا يتعرض لها. نعم. هذا في الإبل. أما الغنم فلا تشعر لأنها ما تطيق الجرح. نعم. أو إشعاره وتقليده مع النية. جعل الله الكعبة البيت الحرام والقلائد، هذه قلائد الهدي المقلدة من الإبل، هذه دليل على أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. نعم. أو إشعاره وتقليده مع النية. مع النية، أما لو أنه قلدها بدون نية فهذا لا يجعلها هديا. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. لا يعطي الجازر شيئا من لحمها على أنه أجرة له. أما لو أعطاه على أنه صدقة عليه أو هدية له لا مانع، لكن على أنه أجرة لا، ما يجوز يعطيها الأجرة من غير الأضحية والهدي. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيته. تصريف الذبائح، الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالسنة أنه يأكل منها. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، هذا سنة، ويطعم منها ويهدي منها أيضا، هذا هو السنة، وإن أكلها كلها فلا بأس. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيتها ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. يعني يجعلها أثلاثا، ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يهديه إلى أصدقائه أو جيرانه، والثلث الأخير يتصدق به على الفقراء. نعم. هذا السنة. نعم. وإن أكل أكثر جاز. نعم. أكثر يعني أكثر من الثلث. نعم. وله أن ينتفع بجلدها. الجلود، جلود الأضاحي والهدي لا تباع، ولكن ينتفع بها، ينتفع بها الذابح صاحبها أو ينتفع بها غيره، ولا تباع. نعم. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، ولا يبيع شيئا من لحمها. نعم. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. الهدي إن كان تطوعا، أما إن كان واجبا فلا يأكل منه، واجب عن ترك ما عن فعل محظور، أو فعل عن فعل محظور، واجب عن فعل محظور، أو واجب عن ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، فهذا كفارة، كفارة، والكفارة لا يأكل منها صاحبها، يتصدق بها كلها. أما إذا كان الهدي تطوعا فإنه يستحب أن يأكل منها. نعم. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. كلوا منها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. نعم. ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. ولا يأكل من الواجب إلا هدي التمتع والقران يأكل منه. وأما ما كان جبرانا، ما كان الهدي فيه جبرانا لترك واجب أو فعل محظور، فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة، والكفارة لا يأكل منها صاحبها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر. هذا من أحكام الأضاحي، أن من نوى أن يضحي دخل العشر، وهو نوى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح الأضحية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، يعني يتجنب أخذ الأظفار وأخذ الشعر حتى يضحي، تشبها بالمحرم، تشبها بالمحرم. نعم. باب العقيقة. انتهينا من الهدي والأضاحي، انتقلنا إلى الصنف الثالث وهو العقيقة. والعقيقة مأخوذة من العق، وهو القطع، وهو القطع، وهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا لله على هذا المولود، وأيضا هذا ينفع المولود من آثاره وخيره، ففيه نفع للوالد ونفع للمولود. نعم. باب العقيقة وهي سنة. العقيقة عن المواليد سنة، ليست واجبة. نعم. وهي سنة عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن شاتان مكافأتان، مكافئتان. نعم. شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. مكافئتان يعني متساويتان، ما تكون واحدة أنقص من الثانية، متكافئتان في الخلقة، في الجزالة، في الحسن. عن الغلام وهو الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، وهذا من المسائل التي تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، في أربع مسائل، هذه واحدة في العقيقة، الثاني في الميراث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، الثالث في الدية، دية الأنثى على النصف من دية الذكر، الرابع في الشهادة، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، الشهادة على المال، الشهادة على المال أو ما يقصد به المال، رجلان أو رجل وامرأتان، هذا نصاب الشهادة. نعم. وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. تذبح في أي يوم تيسر، لكن الكلام في الأفضل، الأفضل أن تكون يوم سابعه، يوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل. نعم. ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء. هذا ليس عليه دليل، لكن أنه يذبح عنه شاتان في يوم السابع هذا فيه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد شاتين. نعم. فإن فات ففي أربع عشرة، يعني في الأسبوع الثاني، إما في الأسبوع الأول وإما في الأسبوع الثاني وإما في الأسبوع الثالث. فإذا مضت هذه الأسابيع فيذبح في أي يوم، كلها سواء. نعم، والكلام في الفضيلة. نعم. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، يعني في الأسبوع الثالث. نعم. وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، هذا لا دليل عليه أيضا، لا دليل على أنه ما يكسر عظامها ولا يقطع أعضاءها. يقول تفاؤل بسلامة الغلام، لأن هذا فيه تفاؤلا، لأن هذا فيه تفاؤل بسلامة الغلام، لكن لا دليل على هذا. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، حكمها حكم الأضحية فيما يجزي منها بالسن وما لا يجزي من العيوب التي تخل بالأضحية. ما يخل بالأضحية يخل في العقيقة، ما يخل في الأضحية من العيوب يخل بالعقيقة أيضا. نعم. حكمها وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. نعم. كتاب البيع يكفي، خل البيع بعدين. نعم. وبهذا انتهت العبادات، انتهى ربع العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حج المسلم فهل تسقط عنه الأضحية؟ يكفي، لأن ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، كله تقرب إلى الله، يكفي أنه يذبح الهدي عن أنه يذبح الأضحية. ولو أنه أوصى، لو أنه أوصى أهل بيته أن يذبحوا الأضحية فلا بأس بذلك. نعم. لكن في منى يذبح الأضحية ويذبح الهدي، يكفي الهدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لهدي التطوع وقت معين؟ ليس له وقت معين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذبح لغير الله هو ما كان على وجه التعظيم والتقرب إلى من يعظمه. نعم. فهل يكون هناك ذبح ليس على وجه التقرب والتعظيم؟ الذبح للأكل يا أخي. هنا ذبح للأكل، جاء فلان من كذا وذبحت له عشاء وله ضيافة، هذا مباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مرض أحد من أهلي فذبحت شاة، فهل يعد هذا الفعل مشروعا ويكون من باب الصدقة؟ إذا كنت تقصد الصدقة بلحمها فلا بأس، أما إذا ذبحتها تنوي أن الذبح أنه فيه علاج فلا أعرف لهذا أصلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للطيور، هل تقاس على الغنم فيسمى ذبحا بالنسبة لها؟ كيف؟ الطيور، يقول هل تقاس على الغنم؟ تقاس في أي شيء؟ في الذبح، فيسمى ذبحا. يسمى ذبحا؟ نعم. اي نعم، يسمى ذبحا لأنه في الحلق. الطير وين تذبح الطير معه؟ ما هو مع الحلق؟ مع الحلق. هذا إذا قدرت عليه تذبحه، أما إذا لم تقدر عليه فذبحه بإصابته في أي مكان من بدنه، من جسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، هل هذا النهي للتحريم؟ هذا نسخ، يقولون هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخاره يوم الناس في حاجة، لأجل حاجة الناس خشية الدافة، يعني الفقر الحاجة، أما لما أيسر الله على الناس فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول